بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في شرح ملاقي الفلاح على نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. نحن نتكلم إخوتي الأكارم عن النجاسة وأنواع تطهيرها، فبعد أن تكلمنا عن النجاسة المغلظة والمخففة وبينا المقدار المعفو من كل منهما، اليوم نتابع في وسائل التطهير، وذكرنا أن النجاسة غير المرئية تطهر بغسلها أولا إذا كان لها أثر تطهر بزوال أثرها ولو بمرة واحدة، وقيل مرتين وقيل بالثلاث. الآن أخوانا، النجاسة غير المرئية، ما الحكم؟ النجاسة غير المرئية ما حكمها؟ تطهر بماذا؟ بغسلها ثلاثا، بغسلها ثلاثا. فإذا غسلت النجاسة غير المرئية مثل البول ذهب أثره، لو أن الثوب هذا أصابه بول وجف وما في لا رائحة ولا في لون ولا في شيء، إذن شو بنقول؟ الجفاف لا يجعله طاهرا، الجفاف لا يجعله طاهرا. الجفاف إخواننا، يعني لو أنني وضعت يدي على الثوب، اليد جافة والثوب جاف، نقول اليد ما تنجست لكن الثوب بقي على نجاسته. إذن الجفاف ليس من وسائل التطهير في الثياب والبدن، ولكنه وسيلة تطهير في الأرض مثلا كما سيأتي معنا الآن. إذن هنا النجاسة غير المرئية ما حكمها؟ تغسل ثلاث مرات مع العصر في كل مرة، ويجزئ عن ذلك لو وضعت هذه عن هذا الشيء النجس، هذا الشيء المتنجس، الثوب أو ما شابه ذلك، في ماء جاري مثلا. إذا معناها أخوانا، إما أن نغسل الشيء المتنجس بآنية ندخلها في الإناء ونخرجها منه ونعصرها في كل مرة، طعم نفس الإناء إناء آخر، فنحن بحاجة إلى ثلاث أواني، آنية أولى وثانية وثالثة، نغسلها في كل إناء مرة، ثم بعد ذلك وجه. الوجه الآخر ما هو؟ الوجه الآخر هو أن نضع هذا الثوب المتنجس في ماء جار، فيكون جريان الماء قائم مقام إيش؟ الغسل والعصر في كل مرة. نعم. ويطهر محل النجاسة غير المرئية بغسلها ثلاثا وجوبا وسبعا مع التكرير ندما في نجاسة الكلب خروجا من الخلاف. إذن معناها النجاسة تغسل ثلاثا إذا لم تكن مرئية، إذا كان مرئية تغسل حتى يزول الأثر، فإذا زال الأثر ولو بمرة واحدة شو الحكم؟ طهر هذا الشيء، طبعا لا يضر أثر شق زواله كما مر معنا. أما النجاسة غير المرئية فإنها تغسل ثلاث مرات وإن هو ما في أثر يزول، فشو بنقول؟ نجعل الثلاث المأخوذة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فليغسلها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. من هنا أخوان أخذنا إيش؟ أن الشيء الذي توهمت نجاسته غسلناه ثلاثا. شو ما الشيء المتنجس؟ الشيء الذي نتوهم نجاسته نغسله ثلاثا، شو ما الشيء المتنجس؟ قال إلا فيما أصابه لعاب الكلب أو ما كان من جسد الكلب أو الخنزير، فإنه يغسل كم سبعة إحداها بالتراب، هذا استحبابا وليس على سبيل الوجوب، هذا استحبابا مراعاة لقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. نعم. عندنا الكلب هنا مر معنا سابقا، النجاسة عندنا نوعان، مغلظة ومخففة، والكلب والخنزير من المغلظة وحكمها حكم باقي النجاسات. وذكرنا أن التقسيم عندنا من حيث المقدار المعفو عنه، أما عند الشافعي من حيث وسيلة التطهير، فعندنا هذا المزيد التطهير نفسه. طبعا النجاسة غير مرئية إذا يوصلوا ثلاثة. نعم. والعصر كل مرة. والعصر والعصر كل مرة. أيوة، يعني يغسل ثلاث مرات ويعصر في كل مرة. والشيء الذي لا يعصر كالشيء الصلب مثلا، قال يجفف حتى ينتهي التقاطر، فيكون هذا الجفاف قائم مقام العصر. نعم. أي لا، يجفف في كل مرة ثم يغسل. وهذا إمتى؟ إذا كان شو قلنا؟ إذا كان أدخلنا الشيء المتنجس في الماء. نعم. تقديرا لغلبة الظن في استخراجها في ظاهر الرواية، نعم. وفي رواية يكتفي بالعصر مرة وهو أوفى، نعم. نعم. ووضعه في الماء الجاري يغني عن التثليث تمام. والعصر، نعم. فالبناء إذا وضعه فيه فامتلأ فامتلأ وخرج منه الماء، يطفي الماء من إيش؟ من جوانب الإناء. ما الحكم؟ نقول هذا التطفيف للماء قائم مقام الجريان. نعم. وخرج منه طهر إذا غسله في أوان، فهي والمياه متفاوتة، فالأولى لا، مسألة جديدة هي. إذا غسله في أوان، نعم، فهي أي الأواني والمياه التي فيها متفاوتة. الآن عندي ثلاث أواني. أول إناء أدخلت فيه هذا الثوب، الثوب الآن الذي أدخلته كان نجس ويجب أن يغسل كم مرة؟ ثلاث مرات. أدخلته في الإناء الأول، طيب، والثاني والثالث، وكل مرة عصرته، شو بنقول؟ تنجست هذه الأواني الثلاثة. لكن هل هي في النجاسة سواء؟ الجواب لا، وإنما نقول الإناء الأول يجب أن يطهر ثلاثا، لأنه وقعت فيه نجاسة أو أصابته نجاسة من الثوب، يجب غسلها كم مرات؟ ثلاث مرات. والإناء الثاني يغسل مرتين، لأنه وقعت فيه نجاسة وجب غسلها مرتين. والإناء الثالث يغسل كم مرة؟ مرة واحدة، وهكذا. فشو قال لك هنا؟ قال لك فهي أي الأواني والمياه متفاوتة، فالأولى نعم تقهر، نعم، وما تصيبه بالغسل ثلاثا، نعم، والثانية باثنتين، والثالثة بواحدة، وإذا نسي محل النجاسة. خلصنا مسألة جديدة هلا. وإذا نسي محل النجاسة ماذا يفعل؟ أنا بتذكر أصابتني نجاسة، بس وين معي؟ بين معي شو الحكم؟ فغسل طرفا من الثوب بدون تحر، شو الحكم إخواننا؟ حكم بطهارته على المختار. إذا الآن لما الثوب هذا أصابته نجاسة، أنا نسيت وين نجاسة، بلا تحري خذ الماء المكان وصبيت عليه ماء، شو الحكم؟ قال طهر الثوب كاملا. طيب ليه؟ قال وذلك لاحتمال أن يكون هذا المكان المغسول هو مكان النجاسة، في احتمال يكون هيك، في احتمال يكون لا. فيقول طالما أن الشك وقع، إذا معناها شو الحكم؟ نحكم بالطهارة. نعم، لكن ما هو الأفضل؟ أن نغسله كاملا. نعم. وإذا نسي محل النجاسة فغسل طرفا من الثوب بدون تحر حكم بطهارته على المختار. نعم. ولكن إذا ظهرت في محل آخر أعاد الصلاة. وتطهر النجاسة الحقيقية مرئية كانت أو غير مرئية عن الثوب والبدن بالماء المطلق اتفاقا. طيب، الآن إخواننا ذكرنا كيفية التطهير. الآن في وسائل التطهير، بدأ بالماء لأنه متفق عليه ولأنه يصلح استعماله في المواضع كلها، وهو الماء المطلق، وهذا باتفاق المذاهب. طيب، الماء المطلق والمستعمل على الصحيح لقوة الإزالة به، إذن الماء المطلق يصح به اتفاقا، والماء المستعمل على الصحيح. نعم، إذا في خلاف مع مذهب الشافعي. وتطهر النجاسة الحق. وكذا تطهر عن الثوب والبدن بالماء المطلق اتفاق وبالمستعمل على الصحيح لقوة الإزالة به، وكذا تطهر عن الثوب والبدن في الصحيح بكل ماء طاهر على بكل الصحيح. مائع طاهر. إذا ما جبنا أول شيء نتفق عليه شو هو؟ الماء المطلق. ثم ذكر أول مسألة خلافية وهي الماء المستعمل، ثم انتقل لمسألة ثالثة أيضا خلافية وهي المائع الطاهر. المائع الطاهر يعني الثوب هذا أخواننا عليه النجاسة، فما عندي أنا ماء، عندي شوية سائل خل أو ما شابه ذلك، طهرت النجاسة بماذا؟ بهذا السائل. مائع طاهر، ما الحكم؟ قال هذا يكفي في إزالة النجاسة، لكنه لا يكفي في الوضوء والغسل، لأن هناك النجاسة حكمية وهنا حقيقية، هناك في الحدث وهي نجاسة شرعية وهنا نجاسة حسية. نعم. مزيل لوجود إزالتها به، فلا تطهر بدهن لعدم خروجه بنفسه ولا باللبن. طبعا الدهن شو يعني؟ الجامد أو الذي يعني لو وضع مثلا في الثوب لا ينزل مثلا من أسفله، إذا معناه هذا يعني ليس بسائل، ليس بمائع. نعم. ولو مخيضا في الصحيح، وروي عن أبي يوسف لو غسل الدم عن الثوب بدهن أو سمن أو زيت حتى ذهب أثره جاز. إذا كان سائل. نعم. والخل قد والمزيل كالخل وماء الورد والمستخرج من البقول لقوة إزالته لأجزاء النجاسة المتناهية كالماء، بخلاف الحدث لأنه حكمي وخص بالماء بالنص وهو أهون موجود، فلا حرج. وين يا أخوان هاي لما قال اغسليه بالماء؟ يعني اغسليه بالماء كأنه يؤكد على الماء فقط، لو أجزأ غيره لما أكد على الماء، فشو قال هنا؟ قال وخص بالماء بالنص ليه؟ وهو أهون موجود، هذا متيسر. نعم. هو مولانا معناته إذا كان بدال الخل قاذوط أو حليب أي مادة مائعة، ما في إشكال، المادة أي مادة مائعة. نعم. بالطاهر. نعم. ويطهر الثدي. ويطهر الثدي وقد إذا رضعه الولد وقد تنجس بالقيء 3 مرات بريق. بريق مين؟ الولد. الآن طلع النجاسة من فم الولد أصابت ثدي المرأة، فرضع الولد من ثدي أمه 3 مرات، طهر هذا المكان بريق الولد نفسه. نعم. يعني الآن لو أصابت نجاسة، هو الرضاع مو من الحديد ما تنجس على الخارج. نعم. طيب ويطهر أيضا فم شارب الخمر بماذا؟ بترديد ريقه مهي وبلعه. نعم. إذا إنسان شربان خمر إخواننا إذا ابتلع ريقه 3 مرات شو الحكم؟ طهرة. لكن هذا إخواننا لا يبلع الريق، لكن لو فعل ذلك شو الحكم؟ طهرة فمه. نعم. ولحس الأصبع 3 عن النجاسة. إذا إنسان في أصابعه نجاسة ولحسها 3 مرات شو الحكم؟ أيضا طهرات. بس معنى يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك، لكن لو فعل طهرات. وخص التطهير محمد بالماء وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف. نعم. ويطهر الخف ونحوه. نعم. كالنعل بالماء. طيب الآن أنا عندي خف إخواننا، هذا الخف طبعا يعني بمشي فيه أنا على الأرض، ربما بمشي فيه على النجاسة، فلما كان في حرج في يعني في موضوع تطهيره جعلت له الماء وهو مادة عامة للتطهير، وأيضا يطهر بالماء أيضا، كمان أيضا بالماء وبالدلك بالأرض. إذا معناه إخواننا الماء وهو المادة المستعملة في كل التطهير، وبالمائع مثل غيره، يعني دخلنا هذا النعال غسلناه بأي مادة مائعة ولو غير الماء طهور، لكن أيضا هنا بقى الشاهد ويطهر بالدلك بالأرض أو التراب. لو أن إنسان خفت معه دلكه بالأرض وعلى النجاسة يعني جامد، ايش الحكم؟ يطهر الخف بهذه الطريقة. شو قال؟ من نجاسة لها جرم، من نجاسة لها جرم. أما لو كان نجاسة مائعة، لا، المائعة أخوانا غير متجسدة يعني ما إلى كثافة، فبالتالي الارتباط الأجزاء في المائع أضعف لارتباطها في المتجسدة. فلذلك لو أصابت النخوف أو النعل نجاسة مائعة لا بد من غسلها بالماء أو المائع. أما لو كان نجاسة متجسدة داس على نجاسة جامدة، شو الحكم؟ دلكه في الأرض، شو لطهر الثوب، لطهر النعل. ليه؟ قال وذلك لأن النجاسة لجمادتها ماذا؟ تجذب بعضها بعضا. نعم. ولو كان هذا الجرم مكتسبا من غيرها على الصحيح، كيف؟ لو إنسان أصاب النعل نجاسة مائعة، طب هي نجاسة مائعة، إجا عليه تراب فورا على مكان النجاسة المائعة ثم دلكه، ثم نقول هو الأصل نجاسة مائعة لكن أصابها تراب، فصارت النجاسة المائعة متجسدة لصارتها بالتراب. إذا التراب هنا شو من يعني صارت النجاسة المائعة متجسدة من غيرها لا من نفسها. نعم، كتراب أو رماد وضع على الخف، نعم، قبل جفافه من نجاسة مائعة. إذا هنا أصابه رماد وضعنا على ماذا؟ على النجاسة المائعة. ما الحكم؟ قال يجزئ فيه الدلك. ولو كانت النجاسة في الأصل غير جامدة ثم صارت جامدة بالتراب أو الرماد. نعم. ولو كانت المتجسدة من أصلها أو باكتساب الجرم من غيرها، نعم، رطبة على المختار للفتوى. طيب. عليه أكثر المشايخ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى أذى أو قذرا فليمسحهما وليصلي فيهما. فليمسحهما بالأرض أو ما شابه ذلك وليصلي فيهما. نعم. قيد بالخف احترازا عن الثوب. تمام. والبساط. الخف إخواننا في عنا حاجة معينة أن عم نمشي فيه بالطريق، فلا بد لنا من يصير تطهير تكون سهلة. نعم. أما لو أصاب النجاسة الثوب أو البساط فلا بد من إيش؟ من غسله. واحترازا على البدن. نعم. إلا في المني لما تقدم. نعم. ويقبر السيف. إذا معناه إخوان البدن لا بد فيه من الغسل إلا في المني. المني لو في حال فركه وهو يعني جاف، شو الحكم؟ يطهر بالفرك. طيب. طبعا الإخوان هذا إيش؟ إذا كان يعني مكان الخروج المني طاهرا قبل خروج المني. أما لو كان بالأصل هو مثلا نجيس، مثل كإنسان مثلا تبول وما استنجى وخرج المني، صار المني فيه نجاستان، المني بالذات ونجاسة البول. فلو كان بس نجاسة المني كان طهر بماذا؟ بالفرك. لكن كون أصابته نجاسة البول فلا بد من غسله. نعم. الآن الوسيلة الثانية للتطهير الخاص. هلا فوق شو قلنا إخوان؟ إحنا أول شيء تطهير شو هي؟ الدلك. الآن الوسيلة الثانية الخاصة وهي طهارة السيف ونحوه من الأجسام الصقيلة. الأجسام الصقيلة. نعم. لماذا يطهر؟ بالمسح. ويطهر السيف ونحوه كالمرآة والأواني المدهونة والخشب الخرائطي والأبانوس والظفر. كل هذه إخواننا الأجسام أو المواد التي لا مسام لها، لا تتخلوها النجاسة. نعم. بالمسح تراب أو خلقة لأنها لا تتداخلها أجزاء النجاسة. نعم. قال أو صوف الشاة المذبوحة فلا يبقى بعد المسح إلا القليل. وهو غير معتبر وهو ويحصل بالمسح حقيقة التطهير في رواية. طيب هنا بقى إشكال، إنه بعد أن نمسح هذه النجاسة حكمنا بالطهارة، يا ترى هل حصل يعني الطهارة الحقيقية أم تقليل النجاسة؟ يعني هل صار هذا المكان طاهرا بعدما كان نجسا، أم أنه بقي نجسا لكننا قللنا عنه النجاسة؟ شو الرواية الصحيحة؟ أنه إيش؟ يطهر. في رواية ثانية أنه لا يطهر، وإنما قللنا عنه النجاسة. طيب وثمرة الخلاف وين؟ قال لو أصابه الماء بعد ذلك هل يعود نجسا أو لا؟ فالرواية الصحيحة لا يعود نجسا لأنه طهر طهارة حقيقية. نعم. قال وفي رواية قال فإذا قطع نعم، فإذا قطع به بها البطيخ يحل أكله. واختاره الاستجابي. البطيخ معلومكم في ماء جواته، ما هيك؟ فالسكين اللي مسحناها مسح ما غسلناها، قطعنا بها البطيخ، فشو الحكم؟ لو كانت النجاسة ما زالت نهائية كان شو حكمنا بإيش؟ رجع النجاسة إلى السكين، وربما أيضا تنجس البطيخ نفسه. أما الرواية الصحيحة أنه طهرت السكين وبالمقابل أيضا طهر البطيخ ولا حرج في أكله. نعم، ويحل أكله. واختاره الاستيجابي. نعم. ويحرم على رواية التقليل. نعم. ويحرم على رواية التقليل. واختاره القدوري. نعم. ولا فرق بين الرطب واليافي والبول والعذرة على المختار. يعني لو أصاب هذه الأجسام الصقيلة الشيء الرطب، النجاسة الرطبة أو الجافة أو البول، نعم، أو العذرة، كل ذلك يطهر بالمسح. نعم. لو كان جاف في الخلال المسافر. أي. نعم. للفتوى. نعم. لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها. سبحان الله. وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض. هي الوسيلة الثالثة إخواننا. أول شيء الدلك، ثانيا مسح للأجسام الصقيلة، الآن الجفاف للأرض وما هو ملحق بها. أنا عندي الآن إخواننا أرض بال عليها طفل أو ما شابه ذلك، أصابتها نجاسة، أنا ممكن أغسلها وأشطفها وراحت النجاسة، لكن لو أنني ما فعلت ذلك تركتها وتركتها مدة من الوقت، ذهب أثر النجاسة، لا عاد في لون ولا عاد في رائحة ولا في غير ذلك، شو الحكم؟ قال إذا طهرت الأرض فقد إذا جفت الأرض فقد طهرت، وكان يبسها طهارة لها. نعم. وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وقد جفت ولو بغير الشمس، ولو جفت بغير الشمس، بضل يكون بالشمس يعني بالظل مثلا. على الصحيح. نعم. طهرت وجازت الصلاة عليها لقوله صلى الله عليه وسلم أيما أرض جفت فقد ذكت. نعم. دون التيمم منها. ليه؟ لأن التيمم اشترطنا فيه إيش؟ الطهورية. قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. لاشتراط الطيب نصا. وروي جوازه منها. وروي جوازه منها. نعم. ويطهر ما بها أي الأرض من شجر وكلأ أي عشب قائم نابت فيها بجفافه من النجاسة. قائم أي نابت فيها. لا يمسيه عن رطوبته. ليش قال قائم فسرها بالنابت؟ يعني لو وضعنا عشب على الأرض وضع وأصابته نجاسة لا يطهر بالجفاف. أما شو قال هنا؟ قائم أي نابت فيها. نعم. لا يمسيه عن رطوبته وذهاب أثرها تبعا للأرض على المختار. وقيل لا بد من غسله. قال وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو ترابا أو أطرونا أو احترقت بالنار لتصير رمادا طاهرا على الصحيح. إذا تحولت العين من عين إلى عين أخرى فتكون طهرات هذه العين. نعم. شلون؟ لا، إن النجاسة الآن مع مرور الأيام تحول إلى مادة أخرى، مثل ما صارت ملحة، مو موضوع إن جففناها فقط، تحولت لمادة أخرى تماما. نعم. لتبدل الحقيقة كالعصير يصير خمرا فينجس ثم يصير خلا فيطهر. نفس العصير صار خمر نجس، راح عن الإسكار صار خلا طهرا. نعم. وبخار الكنيف والإسطبل والحمام إذا قطر لا يكون نجسا استحسانا. والمستقطر من النجاسة نجس والمستقطر من النجاسة نجس كالمسمى بالعقيل فهو حرام. إذا كان الآن أخذنا إخوان مادي واستقطرناه من النجاسة بالتقطير، يعني رفعنا الحرارة صارت بخار ثم بردناها صارت إيش تقاطرت، ما الحكم إخواننا؟ قال إذا كان هذا من كنيف أو إسطبل فيه مجمع الروث أو حمام فيه نجاسات فهذا لا يضر، أما لو كان التقطير من نفس النجاسة نعم فإنه يضر. نعم. وبيض ما لا يؤكل قيل نجس كلحمه وقيل طاهر. ولو يطهر المني الجاف ولو مني امرأة على الصحيح ولو مني امرأة على الصحيح. اتفقنا يا اخواننا المني المرأة هو المفرز الذي يعني يكون من المرأة، وإنما سمي مني من باب المشاكلة. نعم. على الصحيح بفركه من الثوب ولو جديدا مبطلا. وعن البدن بفركه في ظاهر الرواية إذا لم يتنجس بلقط خارج المخرج بملطخ إذا لم يتنجس بملطخ خارج المخرج بملطخ خارج المخرج كالبول. نعم. بملطخ خارج المخرج كبول. قال ويطهر المني الرطب بغسله لقوله صلى الله عليه وسلم اغسليه رطبا وافركيه يابسا. فإذا أصابه الماء بعد الفرك فهو ونظائره كالأرض إذا جفت. وجلد الميتة المشمش لا إن إيش شو قال فهو ونظائره كالأرض إذا جفت، يعني إيش الرواية الصحيحة أنه طهور. نعم. وجلد الميتة المشمس. نعم. والبئر إذا غارت كل ذلك يطهر ما هي ولا يعود إلى النجاسة لو أصابه الماء مرة ثانية. وقد اختلف التصحيح والأولى اعتبار الطهارة في الكل كما تفيده المتون وملاقاة الطاهر طاهرا له لا توجب التنجيس. نعم. فصل يطهر جلد الميتة ولو نعم. ولو فيلا بأنه الآن أخوان الأكارم عندنا مطهر خاص وهو الدباغة أو الذكاء الشرعية، إذا عندنا جلد حيوان ميت ما الحكم؟ يطهر بماذا؟ بالدباغة. نعم. يطهر جلد الميتة، أما لو كان حيوان مذبوح ما بده تطهير. ليه؟ لأن زكاته الشرعية تقوم مقام الدباغة، الزكاة الشرعية يقوم مقام الدباغة، وإنما ندبغه الآن بالأضحية مثلا ليه؟ حتى لا يفسد، أما هو طاهر. نعم. ويطهر جلد الميتة ولو فيلا لأنه كسائر السباع في الأصح. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتمشط بمشط من عاج. والعاج سن الفيل. نعم. هو عظم الفيل. نعم. ويطهر جلد الكلب لأنه ليس نجس العين في الصحيح. نعم. بالدباغة الحقيقية. إذا عندي كلب أنا خد جلده دبغته شو الحكم؟ أصلي فيه. نعم. القر وهو ورق السلم أو ثمر السنط. هو عمليا إخواننا عمليا أي مادة حارة تصلح أن تكون مطهرا بالدباغة. نعم. والعفص وقشور الرمان والشب وبالدباغة الحكمية كالتطريب والتشميس والإلقاء في الهواء. يعني لو وضعنا هذا الجلد الميت في الشمس وضعناه في الهواء نعم شو الحكم؟ قال هذا كله يجففه وتزيل عنه رطوبة النجاسة فيطهر كما لو وضعنا أي مادة أخرى. نعم. فتجوز الصلاة فيه وعليه والوضوء منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبل فقد طهر. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء، فقيل له إنه ميت، قال: دباغه مزيل خبث أو نجس أو رجس أو رجس. قال صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بجلود الميتة إذا دمغت ترابا كان أو رمادا أو ملحا أو ما كان بعد أن يزيد صلاحا إلا جلد الخنزير لنجاسة العين، والدباغة لإخراج الرطوبة النجسة من الجلد الطاهي بالأصالة، وهذا نجس العين. وجلد الآدمي لحرمته صونا له، لكرامته. إذا الخنزير إخواننا لا يطهر بالدباغة لأنه عين النجاسة، وكذلك أجزاء الإنسان لأننا لو حكمنا بطهارته ربما استعمل وأهين. نعم، وإن حكم بطهارته لا يجوز استعماله كسائر أجزاء الآدمي. نعم. وتطهر الذكاء الشرعية وتطهر الذكاء الشرعية خرج بها ذبح المجوسي شيئا والمحرم صيدا. يعني ايش؟ لو ذبح المجوسي شيئا من الحيوانات، من حيث الصورة لا فرق بين ذبح المسلم والمجوسي، لكن من حيث الشرع نقول ذبح المسلم مطهر بجلد الميتة لأن ذبحه ذكاء شرعية لإسلامه، والمجوسي ذبحه غير معتبر ليه؟ لأنه في حكم الميتة. نعم، وكذلك المحرم لو ذبح صيد أن ذبح صيدا. نعم. وتارك التسمية عمدا أيضا أخو شو الحكم؟ نقول هذا أيضا يعني لو ذبح وترك التسمية عمدا فعند الأحناف هذه ميتة، وإن ذبحها وراعى كل الأحكام الشرعية فيها، كونه ما سمى فهذه مشكلة. الحمد لله عند الشافعية تارك التسمية عمدا تؤكل ذبيحته، لأن الملة قائمة مقام التسمية، وفي هذا نص عظيم الحمد لله. نعم. وتارك التسمية عمدا جلد غير المأكول. إذن وتطهر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول، لو إنسان ذبح ذبحة شرعية ثعلب أو نمر، شو الحكم؟ بمجرد انتهاء الذبح بياخذ الجلد وبيصلي فيه دغري. نعم. سوى الخنزير لعمل الزكاة عمل الدباغة في إزالة الرطوبات النجسة بل أولى. طبعا إذا في نجاسة أخرى كدم أو ما شابه ذاك بنزيلها، أما الجلد نفسه طاهر. نعم. دون لحم فلا يطهر على أصح ما يفتى به من التصحيحين المختلفين في طهارة لحم غير المأكول وشحمه بالزكاة الشرعية للاحتياج إلى الجلد، وكل شيء من أجزاء الحيوان غير الخنزير لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت، لأن النجاسة لاحتباس الدم، وهو منعدم فيما هو كالشعر والريش المجزوز، لأن المنسول جذبه نجس. جذبه نجس. نعم. والقرن والحافل والعظم ما لم يكن به أي العظم دسم، أي فيكون نجاسته من الدسم لا من نفس العظم، لأنه نجس من الميتة، فإذا زال عن العظم زال عنه النجس. سؤال بعد دسم أي ودك ما هيك؟ نعم. والعظم في ذاته طاهر لما أخرج الدارقطني: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به، والعصب نجس في الصحيح من الرواية، نعم، لأن فيه حياة بدليل التألم بقطعه، نعم، وقيل طاهر لأنه عظم غير صلب. ونافذة المسك طاهرة، طاهرة مطلقة، ولو كانت تغسل بإصابة الماء كما تقدم في الدباغة الحكمية كالمسك للاتفاق على طهارته، وأكله أي المسك، وأكله أي المسك أي حلال، المسك، وأكله أي المسك حلال، وأكله أي المسك حلال. هذه وأكله إخواننا فجة المسك هي الجلد التي يكون فيها المسك من جسم الغزال، كأنه الآن يعني غدة أو حبة تكبر، جلدة تمتلئ مسكا فيقلعها الغزال بحكها، يعني فتكون هذه نافذة المسك. فشو قال هنا؟ وأكله أي المسك حلال. نعم. ونص على حل أكله، لأنه لا يلزم من طهارة شيء حل أكله، كالتراب طاهر لا يحل أكله، نعم. والزبال معروف طاهر، والزبال بفتح ما والزبال معروف طاهر، تصح الصلاة متطيب به، متطيب به لاستحالته للطيبة للطيبية كالمسك، يعني المسك أصله دم وتحول إلى المسكية. نعم. لاستحالته للطيبية كالمسك، فإنه بعض دم الغزال وقد اتفق على طهارته، وليس إلا بالاستحالة للطيبية، والاستحالة مطهرة، والله تعالى الموفق بمنه وكرمه. الزبادة هو النجاسة خارج مس النور، أصلها نجاسة ثم تحولت إلى الطيبية. نعم. الحمد لله رب العالمين.